بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصوت واضح؟ اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت تقول إن الصوت واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يمكن انه فصل من عندي وانا لا اعرف. قلنا عتقت تحت، يعني ذكرنا قصه بريره وزوجها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتعجب اتعجبون من من من من من, من حب مغيث لبريره وبغضها. ايوه، قال: عتقت تحت من به رق، ثبت لها الخيار. تستطيع ان تقول: لا اريدك الا اذا كان في مرض الموت. يعني لو كان في مرض الموت وكان في هذه الحالة سيكلف الوراثة فوق الثلث، فإنه لا تعتق، لأنه ليس لها إلا من الثلث، والثلث لا يحتمل سقوط المهر مع قيمتها، وهو يعني الخيار فوري. فإن عتق قبل فسخها أو معه بطل خيارها، إلا أن تقول: كنت لا أعلم، أو يعني كانت بعيدة أو مسافرة أو نعم. فصل فيما يقتضيه وطء الحائض في القبل. قال: طبعا في القبل أو في الدبر. الدبر طبعا حرم قولا واحدا، لكن في القبل محرم في وقت الحائض فقط. يسن لمن وطئ الحائض أن يتصدق بدينار إذا وطئ، إن وطئها في إقبال الدم وبنصفه في إدباره. نعم، هذا لوجود الأحاديث، فبعضها تقول نصف دينار وبعضها تقول دينار. ف إذا كان في بداية الحيض وفي قوة الدم فإنه يكون بدينار، وإن كان مع إدبارها يكون بنصف دينار. قال: كتاب الصداق أو المهر أو العلائق هو نوعان: مسمى ومهر مثل. المسمى هو ما اتفق عليه عند العقد، ومهر المثل ما لم يتفق عليه أو إذا فسد المسمى. فالأول يستقر بالوطء بموت أحدهما. الأول يستقر، يعني إذا المسمى، إذا مات، إذا يعني لو أنه تزوج امرأة وكان المسمى ألف وطلقها قبل أن يمسها، فهذا ليس له الألف، ليس لها الألف، إنما النصف. أما إذا مات أحدهما أو دخل بها فيستقر كاملا، ويتنصف بفرقة لا من جهتها قبل الدخول، يعني من جهته. أما إذا كان من جهتها فيختلف، سيأتي معنا أنه قد يكون بإسلام منها أو بفسخ بمهر أو بخيار عنة أو جنون أو جذام أو براس، أو بخيار أيضا نفقة أو خلع سيأتي. والثاني يعتبر بنساء عصبتها، يعني مهر المثل لعصبتها، يعني الأقارب، بنت عمها، أختها، قريبتها. ثم نساء الأرحام كجدات وخالات. لا ليس كجدات وخالات. الجدات كان تنكح بدينار، الآن بألف دينار معين، وخالات ثم بنساء بلدها، يعني هي بنساء البلد وقريبتها التي من يعني بنفس المستوى في الجمال والعلم والبكارة والثيوبة والحسن وغيره، أو من يماثلها بجمال أو ضده. نعم، ويجب في نكاح ووطء وخلع، هذا مهر المثل، يجب في نكاح ووطء وخلع. يعني لو وطئ امرأة حتى لو لم تكن زوجته مثلا ولم تكن مطاوعة، وخلع إذا خالعها يعني بمسمى، أيوة، ورجوع عن شهادة، إذا رجع الشهادة شهادة النكاح، ورضاع إذا أرضعت الصغرى الكبرى، ورضعت أم زوجته، رضعت الصغرى، أرضعت البنت الجديدة أو الزوجة الجديدة. فالنكاح فيما لو تزوج، هذا الآن يفصل، فالنكاح فيما لو تزوج مفوضة. المفوضة تقول: زوجوني زوجوني زوجوني زوجوني، لا أريد مهرا مثلا، فيزوجها بكفر. ثم بعد ذلك إما أن يفرض الزوج المهر أو يتفقان عليه، أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيكون مهر المثل، أو مات أحدهما قبل الفرض، هذه المفوضة فيها خلاف بين الرافع والنووي، لأن يثبت كامل المتمجية الدخول، وفيما لو كان المسمى حراما خمرا أو خنزير أو ملك الغير مغصوب أو مجهولا، أيوة، فإنه يتعين مهر المثل لأنه يفسد ثم ينتقل إلى مهر المثل، متى ما فسد المهر انتقل إلى مهر المثل، هذه قاعدة معكم. أو عينا تلفت قبل قرضها، أو شرط فيه شرط فاسد، أو نكح نسوة بمهر واحد، تزوج فلان أو فلان أو فلان، قد زوجتهم بألف كم، أيوة، بمهر واحد، أو أصدقها ثوبا على أنه هروي فبان أنه يمني مثلا، وفي الغرر غروها كانت يعني بحرة وهي أمة، أو العكس للرجل كما مر، وفي غير ذلك. والوطء فيما لو كان بشبهة كان يظنها أنها زوجته فبانت غيرها، أو في نكاح فاسد زوجها بغير ولي. والخلع يجب فيه ما يجب في النكاح، سيأتي معنا في باب الخلع ونفصله إن شاء الله. والرضاع كما إذا أرضعت زوجته الكبيرة الكبرى زوجته الصغرى الذي هي عمرها شهر أو شهرين أو ثلاثة فيما دون السنتين. والشهادة فيما لو شهدا بطلاق ثم رجعا، شهدا قال نشهد لله أن زيد طلق زوجته ثم حكم القاضي بأن زوجته هذه تطلق منه، أيوة، ثم بعد ذلك بعد أن طلقت وتزوجت شخص آخر أو كذا قالوا رجعنا وفعلنا بالكذب وكذا، رجعوا في شهادتهم، نعم، فإنهم يكونوا قد أفسدوا عليه زوجة فيتحملون مهر المثل. ولو وهبته صداقها قالت له قال لها تزوجتك بألف، قالت وقد وهبتك الألف جزاك الله خير، قال لها فأنت طالق، الله المستعان، جازاها. ولو وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول، هذا قليل حياة، هذا كما يرجع عليها بنصف بدل المهر، لأن هي قالت تزوجتك بألف، قالت وهبتكه وما أعطاها لسه، قالت وهبتكه قال رجع عليها بنصف بدل المهر لأنه وهبته كامل وهي لا تملك، فيبقى الآن عليها النصف وهو تعرف ترجع لنصف البدل. ولو وهبه أبوها لم يجوز، الأب ليس له أن يتصرف في مهر البنت، ليس له أبدا، أيوة. فصل لكل مفارقة متعة، وهذه واجبة والناس لا يعرفونها ولا يفقهون النساء فيها، هذه واجبة، والجديد أنها واجبة بكل طلاق إلا طلاق فيه مسمى وطلقها قبل الدخول فقط، أما في القديم فإنها لا تجب إلا في طلاق طلقها قبل الدخول ولم يسمى فقط، أيوة، عكس الجديد، لكل مفارقة متعة إلا التي فرضها مهر، أيوة، وفورقت قبل الدخول فلسوا ما فرضتم، أو كانت الفرقة بسببها طلق لي ما أبغاك ما أريدك، أو بملكه لها ملكها كانت زوجته فملكها، أو بموت، وفرقة النعام بسببه والعنة بسببها. أنا فصل. الوليمة سنة والإجابة لعرس واجبة بشروط، منها أن لا يكون ثمة معصية كمسكر وملاه يعني له وصورة حيوان منصوبة، وكان بحيث لو نهاهم لم ينتهوا، يعني المنكر الذي يدور في الأعراس إن كان إذا ذهب وأنكر عليها فقد يكون واجبا عليه، فقد يكون واجبا عليه، لا بد أن يذهب يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنكر يختلف. ويحل نفر سكر، يفعلوها في الأعراس، سكر، زبيب، تفاح، تمر، فلوس، ولقطه وتركهما أولى. باب القسم والنشوز، القسم إذا كان عنده أكثر من زوجة، والنشوز إذا نشزت المرأة ولم تطع زوجها فإنه يسقط حقها. القسم نوعان، خصوص وعموم، والخصوص فيما لو زفت إليه بكر ويخصها بإقامة سبع في إقامة سبع عندها بلا قضاء، أيوة، البكر إذا زفت إلى زوجها فإنها تريد الآن أن تستأنس لأنها خرجت من بيت أبيها وهناك وحش الآن، فلا بد أن يعطيها 7 أيام لا يخرج من عندها أبدا ليلا ونهار، يمكث عندها ولا يجوز له الخروج. نعم، إذا لا إذا أذنت له، أو يثيب فيعطيها 3 فقط لأنها قد استأنست. نعم، ويعطيها 3 إلا أنه إذا سبع لها فإنه للآخرين، فيسبع للآخرين. ولذلك قال فإن زادها إلى 7 قضاها للباقيات، فيقول لها إما أن لك 3 بغير قضاء، وإما أن لك 7 بقضاء، فتختار. وفيما لو كانت تحته حرة وأمة فلها ليلة وللحرة ليلتان، فيخصها بزيادة ليلة. وفيما لو نشزت إحدى نسائه أو سافرت لا معه بلا إذن، لأنها سيأتي معكم في التنبيه إن شاء الله، تسافر إما بغير إذنه وإما بإذنه، تسافر إما معه أو غير معه، تسافر إما لحاجتها أو لحاجته، وكل هذا يعني مرتبط أيضا. فيما لو نشزت إحدى أو سافرت لا معه بلا إذن أو به لغير حاجته، أيوة، أما إذا كان بحاجته أو منع الأمى سيدها فيقسم للباقيات، فيقسم للباقيات بلا قضاء للناشزة والمسافرة والأمى. نعم، والعموم يعني هذا القسم، الخصوص هو الخصوص عموم، أيوة، والعموم أن يسوي بينهن بأن يقسم لكل واحدة ليلة ليلة ليلة، عند زينب ليلة، وعند فاطمة ليلة، وعند بهكلة ليلة، وعند قرطلة ليلة، أيوة، أو 3 بـ3 بـ3، أو 4 بـ4 بـ4، أو أسبوع بأسبوع بأسبوع، أو شهر بشهر بشهر، أو سنة بسنة بسنة، نيامها أو مشاهرة أو مسانها. قال والعموم أن يسوي بينهن بأن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو 3، ولا يلزمه وقت، لا إله إلا الله. نعم، فإن خرج في نوبة إحداهن، هو القسم ليس بالوقت وإنما القسم بالمبيت، لذلك تستحقه حائض ومريضة ورتقاء وإلى آخره. والعموم يسوي بينهن بأن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو 3، ولا يلزمه وقت. فإن خرج في نوبة إحداهن ليلا ولو لعذر قضى لها ما فات، لا يجوز له أن يدخل عند غير المقسوم لها إلا إذا كان لحاجة في نهار، إدخال النفقة أو الحاجات أو كذا، أو كانت جميلة لا تخرج أو أو أو أو أو، لكن نخشى أن يكون هذا عذر له، تكون هي الصغيرة أو هي الجميلة يكون كل شيء ودخل بعضهم. ولو ظهر أمارة نشوز وعظها، أيوة، اتق الله اتق الله، فإن الملائكة كذا وكذا، وإنه يسقط حقك من النشوز، وإنه رهبة ورغبة، وإن لم يتكرر وعظها وهجرها في المضجع وضربها، فإن ادعى كله، يعني ضرب ضرب مو ضرب كراتيه، ضرب يعني ها أدب يده كذا، ها يعني لها شوية تصل يديه إليه، أما ما زوجك أختي أو بنتي أو قريبتي لا أن تكسر ضلعها أو تضربها، لا لا يجوز له. لكن هناك بعض النساء لا يصلح معها إلا الضرب. فيدعى كل تعد الآخر، أين نحن؟ ولو ظهر أمارة نشوز وعظها أو تحققه، أيوة، وإن لم يتكرر، أيوة، الرافع يقول لابد يتكرر، أنه يقول وإن لم يتكرر وعظها وهجرها في المضجع وضربها، فإن ادعى كل تعد الآخر واشتبها أو اشتبها، بعث القاضي حكمين برضاهما يفعلان المصلحة من إصلاح وتفريق، وهل هما وكيلان أو يعني وكيلا للزوج والزوجة أو معينا من الحاكم، فيه خلاف. قال وهما وكيلان لهما، أيوة، إذا كان وكيلان للزوجين فلا يتصرفان إلا بموجب ما يأمر به الزوج والزوجة، أما إذا كان الحاكم فلا داعي للرجوع إليهما وينفذ طلاقهما، فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به إلى آخره. باب الخلع والخلع، كأنه كانت لابسة له، كأنه كان ثوبا عليها فخلعته ورمت بهذا الثوب، الله المستعان. قال وهو فرقة، أين ذهبت يا رجل؟ نعم، أيوة، هو فرقة بعوض وبعشرة، بعشرة طلقني بـ1000، قال طلقتك بـ1000، خلاص تطلق، أيوة، أو رجل قال لرجل طلق زوجتك بـ1000، قال هي طالق بـ1000، خلاص تطلق، لا يشترط رضاها ولا معرفتها. هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع، أيوة، من أيوة، وهو بلفظ الخلع طلاق لا فصل، خلاف الراجح في المذهب أنه طلاق وينقص من العدد، وبعضهم يقول له فصح. فإن وقع بمسمى صحيح بألف ألفين بخمسة ألف لزم أو بفاسد يعني بخمر أو بغيره أو بلا عوض وجب مهر الميت. وهذه الفرقة فرقة بينونة تملك نفسها بمجرد الطلاق، وإلا فما فائدة؟ تقول طلقني بألف، قلت أنت طالق بألف ثم يقول راجعتك، يعني لا فائدة، لا تدين منه، تدين يعني بينونة الصغرى يعني لا يستطيع أن يراجعها، وإنما هو خاطب من الخطاب. وغيره لا يستطيع، ليس له أن يخطبها ولا أن يتزوجها إلا بعد انتهاء العدة، أما هو فيجوز له أن يتزوجها ولو كانت في العدة لأنها من جنس واحد. كتاب الطلاق. فرقة النكاح طلاق وفسخ. فالطلاق أنواع: المعهود، أنت طالق، أنت كذا. هل يشترط قبول الزوج بالخلع؟ كيف يشترط قبول الزوج؟ لا بد أن يشترط قبول، ولا ما يصح الخلع أصلا، يكون لو طلق يكون طلاق وليس خلع. سيأتي معكم فصل في التنبيه. فمتى قال بانت يعني أنه وقع الخلع، ومتى ما قال طلقت أيوة يعني يكون هناك معنى أنها طلاق وليس خلع. قال: فرقة النكاح طلاق وفسخ. فالطلاق أنواع: المعهود وهو أنت طالق، طلقتك، طالق، مسرحة، مفارقة، أيوة الفراق والسلاح والطلاق صريح وغيره كناية، والخلع خالعتك وطلقتك، وفرقة الإيلاء كما سيأتي معكم في الإيلاء أنه إما أن يطلقها أو يطأها أو يطلقها الحاكم بعد ذلك، والحاكم ليس له أن يطلق زوجتي، يطلق زوجته هو، لا يطلق زوجتي، لكن لما استعملت أنا حقي في غير موضعه جاز للشارع أن يتدخل. والحكمين، الحكمين إذا كان إما من الحاكم فلا يحتاج إلى الرجوع للزوج والزوجة، وإما أن يكون وكيلين كما مر وهو المعتمد فلا بد من الرجوع للزوج والزوجة. والفسخ أنواع: فرقة إعسار، وهذا من الفقه الذي لا يعطى للنساء. قالوا: لو أعسر الرجل بمهر أو بنفقة تذهب تبحث لها عن زوج. وفرقة لعان وعتيقة وعيوب وغرور، أيوة غرت بكذا وذبه إما عبد إما غير مسلم وإما وإما وإما بغير نسب. ووطء شبهة، أيوة وطأ الأب زوجة ابنه وزوجة أبي وكذا، أيوة فرق. والسبي، أيوة وإسلام وردة، وإسلام على أختين أو أكثر من أربع أو أمتين، وملك أحد الزوجين الآخر على طول. وعدم الكفاءة، والكفاءة هذه ليست على إطلاقها، بعضهم يشنع علينا ويقول لماذا اعتبرتم الكفاءة، والكفاءة في الإسلام قد تزوج فلان وفلان وفلان، هذه لها شروط ومحل. متى ما كانت يتيمة وليس لها أب ولا جد، وزوجها غير الأب والجد من وهي صغيرة، متى ما كانت صغيرة وزوجها الأب بغير كفر، وكان أيضا بغير وبغير مهر المثل وشروط يعني، أو غير الأب وهي أيضا كبيرة لكن ليس كفؤا لها، هذا لا يصح. نعم. وانتقال من دين إلى آخر من الإسلام إلى الكفر وعكس. ورضاع، أيوة. والطلاق صريح وكناية. رضاع يعني أنه ارتضعت من أمه أو من زوجته الكبرى. والطلاق صريح وكناية، الصريح أنت طالق، والفراق أنت مفارق، والسراح وإن كان في نفسي منه شيء في الفراق والسراح. إن شاء الله نحن نفصل هذا إذا جئنا إلى إلى إلى إلى إلى التنبيه، فإننا سنفصل هذا تفصيلا مملا بإذن الله تعالى. أيوة، لأن بعضهم يقول استرحي ذهبي، فكيف يكون هذا صريح؟ هذا خطأ، لأن السرح لا يحتاج إلى نية. لا إله إلا الله، أين أنت؟ أيوة، صريح الطلاق، قال فصريحه الطلاق والفراق والسراح، أخذوه من الآية. أيوة، الطلاق مرتان، أيوة، أو فارقوهن، أيوة، سرحوهن أو تسريحهم بإحسان. والخلع، الخلع خالعتك، يقول أنه طلاق. ونعم في جواب القائل له أطلقت زوجتك إن أرد التماس، هذا فيه ما فيه، هذا لا يسعفه، لا يسعفه لا اللغة ولا الشرع، إن أرد التماس إن شاء، هذا خطأ. رجل يقول لزوجتي أطلقت زوجتك، قال نعم، قال يقع طلاق، هذا غير صحيح، لا يقع لا طلاق لا صريح ولا كناية. قال فإن أراد الاستخبار فنعم إقرار، هذا كلام صحيح. أيوة، وكنايته ما احتمله وغيره، يعني الكناية كل ما احتمل الطلاق وعدم الطلاق، اذهبي خرجي اقلب وجهك تقنعي، أيوة كأنت خلية برية بائنة بتة بتلة، ولا بد لها من النية، فإن لم ينوي فليس طلاق. ويفارق الفسخ الطلاق بعدة أمور، منه بأنه لا سنة فيه ولا بدعة، الفسخ يعني الفسخ ليس فيه سنة ولا بدعة بخلاف الطلاق، ولا رجعة في الفسخ، ولا يثبت فيه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظهار والإلة، بعكس الطلاق فإنه له أن يطلقها بعد ذلك ويظهر منها ويوالي منها ولو هي في العدة، ولا أنها لا تحل بعده حتى تنكحه لأنه لا ينقص من العدد شيء. والطلاق إما سني كأن يطلقها ولو ثلاثا في طهر ولم يطأها فيه ولا في حيض قبله، أو بدعي كأن يطلق مطحولا بها في حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر فيها حمل. هو إما أن يطلقها، السني هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، السني هو أن يطلقها في في في في في في طهر لم يمسها فيه، هذا السني فقط، والباقي كله بدعي. ويفارق الفسخ الطلاق لأنه لا سنة. أي نعم. والطلاق إما سني كأن يطلقها ولو ثلاثا في طهر، الطلاق ثلاث حرام طبعا لكن لا يقع إلا طلقة، وإن كان الفقهاء يقولون أنه يقع ثلاث في طهر ولم يطأها فيه ولا في حيض قبله، أو بدعي كأن يطلق مطحولا بها في حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر بها حمل، أو لا ولا يعني لا سني ولا بدعي، كان تكون صغيرة أو يائسة أيوة أو مختلعة، قال وهو أن يطلقها قبل الدخول هذا لا ولا، وطلاق الصغيرة ليس فيها سنة ولا بدعي، ويائسة يعني كبيرة لا تحيض، وحامل هذا ليس فيها سنة ولا بدعي، وإيلاء الإيلاء ليس فيه سنة ولا بدعي، والحكمين والمقتلعة والمتحيرة. ممكن ترفعون الصوت يا أخي؟ أنا مريض اليوم صوتي مرتفع، واللابتوب أنا الآن سأوجه اللابتوب إلى الأعلى هكذا وأنت إن شاء الله تكون تسمع خلاص. الله يعينك. صوت عالي جدا. اذا يا ابن عبد اللطيف اعد حساباتك في جهازك. قال اين انت؟ قال ويقع الطلاق منجزا ومعلقا، يعني منجز انت طالق ومعلق اذا جاء شهر رمضان او سمع ابن عبد اللطيف الصوت مثلا. ايوه. ومن قدر على تعليق قدر على تنجيز غالبا، يعني في الغالب احيانا قد لا يستطيع ان ينجز، ومن غيره قال ومن غيره الحائض. ايش هذا؟ قال ومن قدر على تعليقا قدر على تنجيزا غالبا ومن غيره، يعني يستطيع ان ينجز في الغالب، ومن غيره الحائض. الحائض يعني هذا مثاله، يعني الحائض فان زوجها يقدر على التعليق يقول لها انت طالق للسنه على تعليق، اما اذا قال لها انت طالق للبدعه فانه يكون تنجيزا. ايوه. فان زوجها يقدر على التعليق طلاقا سنيا ولا يقدر على تنجيزه سنيا، بل سيكون بدعيا حتما اذا قالها انت طالق للبدعه تطلق في الحال، هذا سياتي معكم في المنهاج مفصل. فانه يقدر على تعليق ثلاث طلقات بعتقه ولا يقدر على تنجيزها كذلك، هذا من بيرق. ايوه. ومن علق طلاقا بصفه يعني طالق السنه او البدعه وقع بوجودها الا فيما اذا وقع التعليق والصفه او احدهما في غير النكاح، أي وكان يكون قبل النكاح أو في نكاح آخر، يعني طلقها وفسخها ثم وقع في نكاح آخر، قال لها إن دخلت البيت فأنت الطالق، أو قال لامرأة قبل أن تزوجها إن وطأتك فأنت الطالق أو كذا، ولا يقع بدون وجودها إلا في صورة، أن يعلق طلاقها برؤيتها الهلال فيراه غيرها. أيوة. أو يقول لها أنت طالق أمس أو فيما مضى أو لرضا فلان أو أو أو طلقة حسنة قبيحة، أو يعني إما أن تكون حسنة فهي يعني السني وإما قبيحة يعني البدعي، أو حسنة قبيحة، أو يقول لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للسنة. ما أدري إيش الذي رفعناه يكون تشويش. ولا بدعة أنت للسنة أو للبدعة فيقع في الحال، ولا يقع الطلاق المعلق بمحال. أيوة. إذا قرت إلى السماء كقوله إن ولدتما ولدا، أيوة امرأتين، أو حطتما حيضة فأنتما طالقتان. أيوة. ولو طلق زوجته ثلاثا أو ظاهر منها أو لاعنها ثم ملكها لم يطأها، ولو طلقها ولم يستكمل الثلاث فتزوجت غيره عادت بباقيها، يعني لا يهدم الزواج، وهذا فيه ما فيه وهو خلاف للأحنف أيضا. ولو أوقع نصف طلاق كمل لأنه لا يتجزأ إلا في أنت طالق نصفي طلقة فلا يقع إلا واحدة، لأنه هذه أيضا يعني النصف النصف واحدة، إلا أن يريد كل نصف كل من طلقة إذا كانت زوجتين. باب الرجعة، ما به الصوت يا هواملة؟ الصوت واضح إن شاء الله. طيب، قال تصح بالصريح كارتجعتك أو راجعتك إلى عصمتي أو إلى أنت إلى إلى إلى إلى وإلى نكاحي وأمسكتك وكرددتك إلي وبالكناية. كيف بالكناية؟ كاعدت حلك، أنا كل هذا كله يعتبر رجوع. ورفعت تحريمك وتزوجتك وتخالف النكاح بأنها تصح بلا ولي، لا تحتاج إلى ولي ولا إلى شهود خلافا للقديم. ولفظ إنكاح وتزويج، تزوجتك وإنكحتك، غير في الزواج ورضا منها في الزواج، أما في الرجعة لا يشترط رضاها، ومن وليها كذلك. وفي الإحرام يجوز الرجعة دون النكاح، ولا توجد مهران إلا إذا وطأها قبل أن يرجعها، فهذا في خلاف. فإن كنت قد رجحت أن إذا جامعها وهي في الرجعة فإنهم يقولون حرام عليه ولا يجوز له أن ينظر إليها ولا ولا ولا ولا، قلت له يجوز لها أن تتزين وأن تتصلح وأن لعله يراجع نفسه ولعله ولعله فيتزوجها، والنكاح أو الجماع من أقوى أنواع الرجعة. وثبت صحتها إيقاعها قبل تمام عدتها، يعني في الثلاث الأقرى قبل أن تنتهي. فلو وطئت بشبهة وهي في العدة، يعني فحملت بهذا الشبهة، يعني من إما أن تكون منه أو من غيره، فإنها انتقلت أيوة انتقلت إلى العدة بالحمل، ومع ذلك للزوج رجعتها فيها وتجديد العقد عليها فيما إذا كانت بائلا، لأن عدتها لم تتم ويتوارثان في الأولى، أما في البائل فلا. باب الإلاء الحلف، أليت أي أقسمت والقسم بر، من أطاع الله عز وانتصر. هذه السبع الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، جمع بعضهم في بيت واحد. قال أليت أي أقسمت والقسم بر، لو خاف من أطاع الله فلأ عز وانتصر. طيب، قال هو حلف زوج يتصور، أيوة هو يمين، والله لا أطأك، زوج وليس من غيره، يتصور وطئه ليس صبيا، ويصح يعني ليس أيوة، أما إن كان ليس له يعني كان يكون مجنوب وغيره، أي وطئه ويصح طلاقه، أيوة، أما المجنون والصبي فلا، على امتناعه من وطئ زوجته، أيوة، في قبولها، أيوة، مطلقا، والله لا أطأك مطلقا. أو فوق 4 أشهر هذا المولي، أما قبل 4 أشهر فله أن يحلف ولا مانع، ولا يسمى مول. لا إله إلا الله. قال طبعا إذا قال لها، خلاصة الإله أن يقول لزوجته والله لا أطأك، عادي يوم يومين 3 أيام من حقه، شهر شهرين 3 عادي، لكن إذا زاد على 4 أشهر فإذا انتهت 4 أشهر بهذا الشرط لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، يا قاضي إما أن يطأ وإما أن يطلق، فإما أن يكفر، ما لنا دخل كفر أو ما يكفر، هو حر، إحنا لنا أن يطأ الآن، لابد أن يطأ، فهذا يكون عائدا فيطأ، أيوة، فيكون يطأ زوجته خلاص انتهي الإيلاء، أو يطلق، فإن لم فإنه القاضي يقول وقعت عليك طلقة من فلان، وهنا يدخل القاضي، ولا يجوز للقاضي أن يطلق زوجة آخر إلا في حال الإدراك هذه. وينعقد بالصريح كالجماع، والله لا أجامعك، والله لا أطأك، والله لا وافتضاض بك، والله لا أفتض بكارتك، أيوة، أو اقتضها. وبالكناية بنية، كوالله لا أباضعك، والله لا أباشرك، والله لا أمسك، لأن هذه قد ورد فيها الكناية يعني المباضعة والمباشرة واللمس، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال فإذا مضت الأربعة بلا وطئ، هنا شوف، فلها مطالبته بالفيعد ثم بالطلاق، فإن لم يعد يطلق، فإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي، وإنما ينعقد بالحلف بالله، والله لا أطأك، وبصفته والرحمن الرحيم، وبتعليق طلاق، إن وطأتك فضرتك طالق، أو عتق فعبدي طالق، أو التزام قربة فعلي صوم يعني حد لا يشترط في اليمين هنا أن يكون بالله وبصفة من صفاته كما هو في باب الإيمان، وإنما هو متى ما تحقق الحث أو المنع أو الاستحقاق خبر فإنه يكون يئيلا. فيقول والله وإنما ينعقد بالحلف يعني يقول والله وبصفاته والرحمن والرحيم وعزة الله وبتعليق طلاق والله إن وطعتك فضرتك طالق أيوة أو فعبدي حر أو التزام قربة فعلي صيام كذا هذا منع أيوة أو اتيان شيء أيوة. فإن حلف بما لا يبقى مدة الإيلاء فلله علي صوم هذا الشهر فليس بمولل. وإذا وطئ زوجته مختارا لزمته كفارة يمين، لأنه الآن قال والله لا أطأك ستة أشهر ثم وطئها فإنه يكفر عن هذا اليمين، هذا ليس له دخل لا، لكننا نطالبه بأن إيش يطأ زوجته أو يطلق وليس هو أن يضرها. وإذا وطئ مختارا لزمته كفارة يمين إن حلف بالله، فإن عذر لمانع طبيعي كمرض قال والله لا أستطيع، تقول القاضي يقول له طلق فع زوجتك، قال لا أستطيع أنا مريض تعبان، خلاص يقول له إن شفاني الله فسأطأها ما فيش مانع. قال لمانع طبيعي وطبيعي كمرض يرجى زواله فأبي لسانه فيقول إن قدرت فئت ويعني وطأت. نعم. ويرتفع حكم الإيلاء بالوطئ، فإذا وطأها انتهى، والطلاق البائن وانقضاء مدة الحلف وموت بعض المحلوف عليهن في قوله الأربع والله لا أطعكن فماتت واحدة خلاص، ولو وطئ ثلاثا تعين الإيلاء في الرابعة، قال لزوجاته الأربع والله لا أطعكن يعني معا فلا يكون مولا، حتى إذا وطئ الأولى لا يكون مولا، فإذا وطئ الثانية لا يكون مولا، فإذا وطئ الثالثة يكون مولا من الرابعة حينئذ، إلا إذا أفرد كل واحدة بوطئ. فإن قال لا أطع كل واحدة منكن فهو مولا من كل واحدة. نعم. باب الظهار. الظهار كان طلاقا. قال باب الظهار يصح من كل زوج يصح طلاقه، يعني غير مجنون وغير صبي، وهو أن يقول لزوجته أنت أو عضو، وهو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيد أمي أو كرجلها أو كفرجها أو غيره، سمي بالظهر لأن الزوجة مركوبة في هذه الحالة. فإنه إذا الزوجة زوجة والأم أم فهذا قول، هذا منكر من القول وزور، لا يجوز له أن يقول هذا الكلام وهذا كذب، وهذا إن كان يقصد الطلاق فيقول أنت علي كظهر أمي أنت طالق، خلاص ما في إشكال، ليس عليه كفارة ولا شيء عليه. فإن قال أنت علي كظهر أمي ثم سكت لحظة لم يطلقها فيه وكان قادرا على الطلاق ولم يطلقها، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر، حتى لو طلقها بعد ذلك من الكفارة فإن الطلاق هذا لا يسقط الكفارة. يصح من كل زوج يصح طلاقه، وهو أن يقول لزوجته أنت أو عضوا من أعضائك يدك رجلك كبدك الظاهرة علي كظهر أمي بخلاف الأعضاء الباطنة الكبد والقلب، فإن شبهها بعضو آخر من أعضاء أمه ولم يذكر للكرامة يعني كعينها كان ظهارا، وكان إذا ذكر لها وقصد ظهارا يعني قد يكون هذا بمعنى الإكرام، أنت كأمي يعني في الإكرام كعينها، وقوله أنت كأمي كناية، هذا من العجائب. الجزء يطلق على الكل والكل لا يطلق على الجزء، قال الجزء صريح والكل كناية، قال أنت كأمي هذا كل، وأنت كيد أمي كظهر أمي قالوا هذا يقع ويكون إيش، وكالأم وكالأم محرم لم يطلع تحريمها، أما إذا طلع تحريمها فليس بظهار، يعني إذا كانت من رضاع أو غيره أو وقت زوجته. طيب. وتلزم كفارة بالعود، وهو أن العود هو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه ولو ظاهر من أربع، بكلمة لزمه يمسكهن أربع كفارات، لا قد يكون ثلاث، لو قال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثم قال للرابعة لما قال هل عليك ظهر أمي أنت طالق، هنا ما يلزمه إلا ثلاث كفارات، لكن لو سكت فيلزمه أربع كفارات. باب اللعان، وهذا أيضا من رحمة الإسلام أن يجد الرجل مع زوجته رجل آخر، هل يذهب ويأتي بأربع شهود؟ القذف، إذا قذف الرجل رجل أو امرأة فإنه يجب عليه أن يأتي بأربع شهداء، وإلا فالحد في ظهره لأنه قاذف، إلا أنه يتعذر على الإنسان أن يرى زوجته تزني فيذهب ويأتي بشهود، هذا بعيد بعيد بعيد. أن يرى رجل زوجته تزني فيذهب ويأتي بشهود فهذا بعيد، لكن الإسلام راعى هذا الجانب فأوجب اللعان، وأوجب عليه أربع شهادات وعليها أربع شهادات فينزل منزلات الشهادة. نعم. قال باب اللعان هو أن يقول أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت بهذه النزلة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ويحصل به في هذا إذا إذا إذا لعن في هذه الأشياء أتى بها الأربع فيحصل أمور: انتفاء النسب إن كان قد وجد ولد ونفاه، أيوة نفاه به، وذل الحد عن ظهره لأنه قد ارفع الشيخ محمد نام، العبد نام، قال وشرط اللعان سبق قذف، ايوه هو لابد ان يقذف، يقول هي زنت او كذا او ايوه، شرط اللعان سبق قذف الجهاز المعوض، طيب لا بأس، سبق قذف يجب الحد إلا في صور أن تكون كافرة أي ليس عليها، أو أمة، الأمة تتعاطى هذه الأشياء، أو مدبرة، أمة أو مكاتبة، هذه أمة أو أم ولد أو بعضة أو مجنونة أو صغيرة، حد يعني هذا يؤدب، هذا إذا قال مثلا زنت تكون صغيرة عمرها شهر أو شهرين، أيوة، أو مكرهة أو موطوءة بشبهة، وضابط ذلك أن يكون سبب وجوب التعزير فيها التكذيب لأنه الآن يعزر ولا يقام عليه. نعم. فإن كان سببه التأديب لكذب معلوم كقذف طفلة عمرها شهر أو شهرين لا توطأ، أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبتت زناها فلا لعان، وللزوجة معارضة لعانه بأن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به، ويشترط اللعان للعان أمر القاضي وتلقين كلماته، وليس لأهل القرية أن يأتوا بهذه الطريقة، وإنما هو لا يثبت إلا عند القاضي وبالله التوفيق. ويستحب أيضا للقاضي أو للولي الأمر أن إذا وصل إلى اللعن أو الغضب أن يقول اتق الله أحدكما كاذب وعذاب الدنيا خير من عذاب الآخرة. باب العدة والاستبراء، العدة إما لفرقة حياة يعني حي أو موت، هي إما كتب حياة وإما موت، والفرقة العدة إما أن تكون حامل أو حائل، والحائل إما والحامل إما أن تكون منه أو من غيره، والحائل إما أن تكون ذات أقراء أو لا تكون ذات أقراء، إما أن تكون لوفاء أو تكون لإيش لطلاق. قال عدة إما لفرقة حياة، وإنما تجب بعد وطئ، أما قبل الوطئ تزوجها في نفس اليوم وقال اطلق أنت طالق قبل أن يدخل بها، هذا قليل حياة، هذا تروح تتزوج بنفس الوقت، تتزوج من تريد بنفس الوقت، ولا عدة لها له أبدا ولا يجب عليها العدة، وإنما تجب بعد وقت أو إدخال مني، وهي لحرة ذات أقراء ثلاث أقراء، والقرء عند الشافعية الطهر وعند غيره الحيض، والقرء هو يطلق على الحيض والطهر في الإفراد مشترك، يطلق على الحيض والطهر، وإذا جمع قال الشافعي إن كان جمع على أقراء فهو حيض، وإن كان جمع على قروء فهو أطهار، قال ثلاثة قروء، والمذكر يؤنث مع العدد ويؤنث ويذكر مع أيوة، قال ثلاثة فأنث مع المذكر، فدل على أنه الأطهار، وغير ذات أقراء يعني ليست لا تحيض، كانت تكون صغيرة أو يائسة ثلاثة أشهر، ولغيرها لذات أقراء قرآن يعني غير الحرة كأن تكون إيش أما، ولغير ذات الأقراء شهر ونصف إن كانت أم أيضا، وإما لفرقة وفاة فتجب، وإن انتفى الوقت الموت بمنزلة الدخول تزوجها ثم مات أو ماتت ثم ماتت ثم مات هو مات هو وجب عليها العدة وترث منه، والعدة هنا الموت بمنزلة الدخول يثبت المهر ويثبت كل شيء. قال والعدة وإما لفرقة وفاة فتجب وإن انتفى الوقت وإدخال المريض، وهي لحرة 4 أشهر وعشر أيام بلياليها، ولغيرها يعني أما شهران وخمسة أيام بلياليها، هذه إذا كانت حائل، أما إذا كانت حامل لا. قال وهي لحرة 4 أشهر وعشر بلياليها ولغيرها شهران وخمس أيام بلياليها، هذا كله في غير ذات الحمل، أما فيها يعني في الحامل فبوضع الحامل، ولو ميتا أو مضغة غير مصورة أخبر القوابل بأنها أصل آدمي، يعني وضعوا عليها ماء حار ثم تبين أصل يصدق هنا القوابل بعد ذلك. قال بشرط نسبة الحمل إلى صاحب العدة، كان يكون قبل يعني بعد 6 أشهر مثلا إذا كان كاملا أو فوق 40 يوما، هم قالوا 4 أشهر لأنهم بناء على أن المضغة تكون بعد 4 أشهر، وهذا خطأ لأنه صح عندهم حديث 40 يوم المضغة و40 يوم النطفة و40 يوم العلقة و40 يوم مضغة، يعني 120 يوم، وهذا خطأ، بل النطفة والعلقة والمضغة كلها في 40 يوم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش انتهى الوقت؟ أدري إذا كان ترى الموقف ولا معنى. قالوا الاحتمال كان في بلعان وانفصاله كله حي حتى ثاني توأمين بأن يكون بينهما دون 6 أشهر، لو وضعت واحد لو بعد 4 أشهر واحد يكون إيش لا تزال حتى الآن ما أنهت العدة، فيجوز له أن يراجعها إذا كان طلاق. نعم. إذا قال إذا هنا ولنا عودة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. هذا فعلا متعب جدا والله، إنني أريد